هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت إشارات ضبط الوقت 5:00، وهاكم فترة المساء من البرامج، ويسعد بصحبتكم فيها فهمي عمر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، يوم له تاريخ. الإذاعي الكبير فهمي عمر معكم الآن على الهواء. مجلة الهواء مجلة أسبوعية تسمع ولا تقرأ، وتقع في 30 دقيقة، يصدرها فهمي عمر. سيداتي وسادتي، إليكم أولى فقرات هذه الفترة. نشرة الأخبار تقرأها أميمة مهران. شكرا لابنتنا أميمة مهران، وصحيح ابن الوز عوام، فهي ابنة زميلنا الإذاعي صاحب الصوت المميز صالح مهران. سيداتي وسادتي، وأستعرض معكم الفقرات التي سأسعد بتقديمها لكم من الآن وحتى قرب الساعة 8:00. أرجو أن يكون لهذه الفقرات صدى إيجابي في نفوسكم. أستعرض معكم ومع السيد وزير الإعلام حاضر ومستقبل الإذاعة المصرية، مع الدكتور علي الراعي كبير المذيعين الذي التحقت بالإذاعة في حقبة رئاسته لإدارة المذيعين، يدور اللقاء عن الإذاعة وبرامجها قديما وحديثا، ومع مذيع من جيل الأربعينيات يدور لقاء مع الأستاذ عبد الرحمن صادق صاحب الحادثة التي لن تتكرر مرة ثانية أمام الميكروفون، ويجيء الأستاذ الدكتور أحمد فتح سرور رئيس مجلس الشعب لكي يقدم تحية للإذاعة في عيدها، ويدور اللقاء مع سيادته حول قصصه التي كتبها في باكر حياته. إلى جانب ذلك نقدم صفحات من مجلة الهواء ولقطات من ساعة الألبك، ثم نعرج على برامج أنتجها وقدمها جيل الأربعينيات من الإذاعيين. سيداتي وسادتي، إلى هذه الفقرات. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، 31 من مايو يوافق اليوم الذي انطلقت فيه الإذاعة المصرية عبر الأثير منذ 62 عاماً تقدم الثقافة والعلم والخبر. انطلقت كمشعل من مشاعل التقدم والتنمية. إن هذا اليوم يشكل منعطفا بالغ التأثير، لا في تاريخ مصر فحسب، ولكن في مسيرة الأمة العربية جمعاء. فلقد كانت الإذاعة المصرية وستظل بإذن الله جامعة شاملة، بثت وتبث ألوان المعرفة من علوم وفنون، فأنارت الطريق وأشعلت الضياء. كانت الإذاعة المصرية حدثا هاما في المنطقة العربية، فالتف حولها الناس من المحيط إلى الخليج، وعبر ميكروفونها عرف الجميع جهابذة الأدب والعلم، فنهلوا من معينهم وشربوا من منابعهم. كانت الإذاعة المصرية هي الجامعة والمنبر الذي منح الكثيرين جوازات المرور إلى عالم الفن والثقافة، فأصبحوا بفضلها نجوما باذخة. وبفضل الإذاعة المصرية نشأت إذاعات أخرى في المنطقة، وفي جنبات الإذاعة المصرية تتلمذ أبناء هذه الإذاعات وتعلموا في محاريبها. سيداتي وسادتي، كان ميكروفون الإذاعة المصرية هو السيف البطار الذي قطع أوصال المستعمر وحاربه بكل قوة، فلم يجد الاستعمار بدا من أن يضع عصاه على كاهله ويرحل، لا عن المنطقة العربية فحسب، ولكن عن كل إفريقيا وبلدان الشرق جميعا. وها هي الإذاعة المصرية فتظل بإذن الله شامخة الذرى عالية البنيان، وستبقى على الدوام وسيلة الإعلام الأولى مهما انتشرت في الفضاء القنوات ومهما تضاعفت الشاشات. إن أي وسيلة أخرى لن تستطيع أن تسحب البساط من تحت أقدام الإذاعة. وتحية للإذاعة المصرية في عيدها 62، وتحية لأبنائها بدءا من أحمد سالم وأحمد كمال سرور اللذين كانا أول من ردد جملة هنا القاهرة، ومرورا بأجيال عديدة أعلت الصرح ورسخت البنيان، وانتهاءا بأصغر مذيع ومقدم برامج ممن لا يزالون يتعلمون ألف باء الفن الإذاعي. وأهلا بالإذاعة المصرية، متجددة، شابة، فتية، عروسة. السلام عليكم. عليكم السلام عبد الله. مين معايا يا فندم؟ يا سيدي انا الحقيقه اولا وفاء مصطفى محمود، يعني موظفه ضريبه المبيعات. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. طبعا كل سنه وانتم طيبين والاذاعه كلها بخير. كل سنه وحضرتك طيبه. اتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم يا رب ان شاء الله. اللهم امين. احنا ملناش بركه للمستمعين بتوعنا. الله يخليك الله يخليك. والحقيقة يعني أنا طبعا بنتهز الفرصة بالنسبة للإذاعة، وبتمنى لها أن إن شاء الله دايما كده صوت مصر يكون أعلى صوت دايما إن شاء الله يا رب. وأنا بشكرك جدا وبقول لك كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. طبعا إحنا بتعجبنا جدا اسمعينا سمع المهرجان اللي إحنا عاملينه النهاردة، وكبار الإذاعيين ونجوم الميكروفون مدام صفية والأستاذ طاهر دلوقتي بعد كده في برضو فقرات متميزه جدا ان شاء الله. ان شاء الله. الحقيقه هو يعني مهرجان ممتع جدا يعني. الحمد لله. الله يخليك الله يخليك. دورت ندور عشان عنا ورا ويا ترى جرى ايه يا ترى. Gonna eat me. هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. نسعد في هذه اللحظات بأن نلتقي بقائد الكتيبة الإعلامية السيد الأستاذ محمد صفوت الشريف في عيد الإذاعة 62 لنقول لسيادته كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيب والإذاعة طيبة، وكل سنة وانت طيب لأنك أنت من الذين بدأوا أول يوم في احتفال الإذاعة المصرية بمرور 50 عام. أنت كنت فاكر؟ كنت الوزير الذي أسس هذا اليوم. فكان يوم حولنا يوم الإذاعة المصرية واحتفال الإذاعة المصرية وقت رئاستك لكي يكون عيدا ويوما للإعلاميين. ذكريات بحقيقة بتمر أمام ذهني، والصور بتتحرك. 12 سنة وانت بتشوف الميداليات التذكارية وتصميم هذه الميداليات الذهبية والكتاب الخاص بالإذاعة ودرع الإعلاميين ودرع الإذاعة المصرية تاريخ. ولكن الحمد لله يعني المسيرة مستمرة وماضية، والإذاعة بتتقدم، وأنتم الذين وضعتم هذه اللبنات الأولى لأنكم الرواد العظام. سيادة الوزير، فيه عبارة يعني أتصور أنك أول من قالها، عبارة بتقول السماوات المفتوحة، ماذا تقصد بهذه العبارة؟ السماوات المفتوحة هو هذا العصر الذي نعيشه. النهاردة يستطيع المواطن والمشاهد والمستمع أنه في أي مكان في أي بقعة على أرض المعمورة جميعها أنه يستقبل العالم كله. سقطت المسافات وسقطت الحواجز وسقطت الهوائيات وسقطت كل ما ينظم من وسائط لوصول الرسائل الإعلامية أن من إذاعة أو من تلفزيون إلى المشاهد أو المستمع. هو عصر الأقمار الصناعية التي أسقطت كل الحواجز في الصوت والصورة. سيد الوزير، ما هو مردود ذلك على الإذاعة الصوتية؟ هل تتصور أن هذه الغابة من القنوات الفضائية والأقمار الصناعية والسماوات المفتوحة ستسحب البساط من تحت أقدام الإذاعة؟ أبدا، وأنا من المطمئنين على أن الإذاعة، لا أقول الإذاعة المصرية، الإذاعة بصفة عامة سوف تظل محتفظة بتأثيرها وبتواجدها وبتسللها إلى عقل وإلى وجدان المجتمع. من يستطيع أن يصل إلى العامل وهو يعمل على آلته؟ من يستطيع أن يصل إلى الفلاح وهو يعمل أو يجلس في حقله؟ من الذي يستطيع أن يصل إلى الرسام وهو في مرسمه؟ من الذي يستطيع أن يصل إلى المسافر وهو في عربته؟ من الذي يستطيع أن يصل إلى هذه الطبقة العريضة من الخبازين ومن العاملين في القطارات ومن المستشفيات ومن الخدمات العاملين بالليل وهم يسهرون ويعملون ويعرقون ولا يجدوا إلا في الإذاعة من تعطيهم البسمة أو تعطيهم الكلمة الطيبة الحلوة أو المذاق الجميل من أغنية أو موسيقى أو إلى آخره. الإذاعة سوف يظل أمامها تحدي، التحدي هو التميز، التحدي هو الارتقاء بالكيف وليس بالكم، التحدي هو الاختيار الأمثل للإذاعيين على المستوى العالي المثقفين القادرين على أن يتسللوا بصوتهم وبثقافتهم وبعمق إدراكهم للطبقات والشرائح التي يتحدثون إليها. من يستطيع أن يقول أن الإذاعات الإقليمية ثورة العصر التي تحدث الفلاح أو تحدث العامل أو تحدث البائع أو المرأة أو الشاب أو الطفل؟ في مشاكله وتعبر عن أماله وألامه وطموحاته ويرى صورته ويرى صوته ويستمع إلى كل هذا ولقاءه مع الآخرين. من الذي يستطيع أن يصمم برنامج أن يفتح من خلال التليفون في كل وقت برامج الناس تتحاور من خلاله؟ من الذي يستطيع سرعة النزول إلى الشارع بالميكروفون؟ لا عايز المعد ولا عايز الكاميرا ولا عايز المخرج ولا عايز الإضاءة ولا عايز الديكور ولا عايز الخلفية ولا عايز يجيب المتحدث ورائه وقدامه ايه ويحطه في لزقه في العمود ولا يشيله جنب الشجرة. لا لا، الإذاعة شيء تاني خالص، شيء تاني خالص. فأنا مطمئن. عارف ايه طفرة؟ أول ما تجيب الدش تقعد قدامه تك تك، حول يمين شمال، ده سي ان ان، ده الامريكاني، ده الفرنساوي، ده الانجليزي، ده التركي. ده بعد اسبوع تنتهي العمليه 50%، بعد شهر تبدا لا تبحث الا عن قنواتك الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، وتبحث عن اذاعتك وتبتدي تهدأ نفسيا، تعود اليهم كلما كان هناك حدث في دوله ما يدعوك انك انت تشوف، او يكون عندك البرنامج اللي تقول اه والله ده بيقولوا فيه برنامج متميز في الحته الفلانيه نشوفه. فالامور بتستقر، السماء المفتوحه هي ان تكون كل شيء ملك يديك. انما في النهايه المصري او الانسان ايا كان في اي مكان سوف ينظم حياته متى يسمع ومتى يشاهد ومتى يفتح بابا في هذه السماء او شباك في هذه السماء او نافذه أو يفتح النوافذ كلها أو يغلقها ويظل مع إذاعته أو مع عظيم. هناك استثمارات ضخمة سيادتك وضعتها من أجل رفعة الإعلام المصري. سؤالي، أين الإذاعة المصرية من هذه الاستثمارات؟ شوف، أولا وانت عارف كويس ويعني عصرت معي هذا، كانت إذاعة البرنامج العام قوتها 400 كيلو وات، بنيت لها أكبر محطات، وأنت شاهدت معي لما حطيناها ودخلناها على المحطات فائقة القدرة بقوة 2200 كيلو وات. كانت الشرق الأوسط قوة 400 كيلو وات، المحطات القديمة البالية حولناها إلى قوة 2250 كيلو وات، محطات فائقة القدرة. كان إذاعة صوت العرب على قوة 500 كيلو وات، شغلناها على 2600 الثابتة، لو تذكر 600 المتحركة، 2600 كيلو وات. كانت إذاعة القرآن الكريم في عام 1980 لها مش عارف كم جنيه انت حافظهم في التبرعات، كنت دايما تقول لي عليهم اللي كانوا بيلموا لها تبرعات، النهاردة تبنى لها في الصنطة، انت تذكر مركز الإرسال الذي فتحناه سويا وشارك معنا الإمام الأكبر وافتتحناه بمحطات فائقة القدرة. النهارده لما خدنا بنظام الشبكات، نظام الشبكات يعني ان المؤشر يثبت لكل شبكه من الشبكات، ويعني ان كل خدمه زي البرنامج العام يخدمها شبكه ممتده من مراكز الارسال ومن شبكات المايكروويف اللي بتربط هذه المحطات بعضها البعض. وتذكر اننا اقمنا في اول عام 22 مركز ارسال ب 22 محطه، وإلا لما كان يمكن أن يصل. الشبكة المايكروويف الرقمية بالديجيتال اللي تخدم الإذاعة وتديها سعة أكبر ونخاء أكبر وصوت أكبر، ونقدر ننقل بعد كده، إحنا مش قادرين ننقل كل الشبكات لكل المكان لأنه شبكة المايكروويف محدودة. فالآن استبدال شبكة دي كلها حاجات محدش شايفها، استبدال شبكة المايكروويف المصرية بنظام جديد اللي هو النظام الرقمي الديجيتال، وده يدينا سعة كبيرة جدا يخلينا ننقل كل الشبكات بتاعتنا، كل الخدمات بتاعتنا يتمتع بها المصريين في كل مكان. لما أجرنا الأمر اليوتيلسات الأوروبي وضعنا عليه، وكان ضمن الإيجار مع الموجات الصوتية بتاعته، طلعنا عليه البرنامج العام، طلعنا عليه صوت العرب، طلعنا عليه الشرق الاوسط، ويستطيع كل من هو في اوروبا ان هو ما دام عنده تلفزيون، ودلوقتي في كمان جهاز تقدر تسمع، بس يقدر يسمع هذا على القمر الصناعي. إذاعة عندهم النهاردة العربيات اللي بتنقل إذاعات اللي على الهواء مباشرة بأحدث التكنولوجيا. لو تذكر إن كان عندنا شكل ال ال ال غرفة التحكم المركزية المراقبة. فاكر غرفة المراقبة شكلها إيه القديمة؟ نعم نعم. النهاردة غرفة المراقبة بالأحدث التكنولوجي بالكمبيوترز على المستوى العالي والمناسب. لو تذكر تشوف لما فتحنا الـ في الأخبار المركز الصحفي أو الإخباري الإذاعة، وزودناه حتى بالتي إن إن، وزودناه بكل وكالات الأنباء، وعملنا غرف للمراسلين، وأصبح في ديسك للتحرير إلى آخره. الإذاعة المصرية يعني ليست غائبة أبدا، ولكنها باستمرار على خريطة الإعلام المصري واستثماراته. هي في القلب والعين. وفي القلب والعين. والسمع ملك السمع. والبصر. في قلب صعيد. سيد الأستاذ محمد صفوت الشريف وزير الإعلام، شكرا لك، وأرجو أن ألتقي بك في أعوام قادمة، ونحن نحتفل بعيد الإذاعة وبعيد الإعلاميين، وأنت ترفل في الصحة، والإعلام المصري يقود إعلام المنطقة كلها، ويظل هو الرائد، ويظل هو صاحب الراية وصاحب الريادة. شكرا لك. شكرا جزيلا. وانا بالمناسبه بنقول انه في يعني يوم الاعلاميين وفي عيد الاذاعه المصريه، زي ما فاكر ان احنا انطلقت البرنامج العام 24 ساعه، ثم تلات صوت العرب 24 ساعه، اذاعه الشرق الاوسط ايضا اعتبارا من هذا اليوم 24 ساعه مستمره، الشباب والرياضه بقت شبكه 24 ساعه، وبعدين النهارده عدد ساعات إرسال الإذاعة المصرية قد تعدى 300 ساعة ويصل إلى 350 ساعة. طير يا آدم سفير على جناح الأسير، طير يا آدم سفير على جناح الأسير، واسوي الفضاء مستمعينا الأعزاء، وما زلنا معا في مهرجان الاحتفال بعيد الإعلاميين. إنه يوم له تاريخ، وها هو الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر معنا في الاستوديو. حضرتك هتجري اللقاء الآن مع مين أستاذ فهمي؟ أنا هجري اللقاء إن شاء الله مع أستاذنا الدكتور علي الراعي. عندما التحق بالإذاعة كان كبيرا للمذيعين، وبالتالي كان أول أستاذ لي في فن العمل الإذاعي. نهلت من علمه وعرفت على يديه كيف أتعامل مع الميكروفون ومع لغة الإذاعة. إنه الأستاذ الدكتور علي الراعي الأديب والأستاذ الجامعي الناقد الأدبي. وفي عيد الإذاعة 62 أقول لسيادته كل سنة وأنت طيب يا دكتور. كل سنة وأنت طيبين جميعا والإذاعة بخير. كل سنة وأنت طيب أنت شخصيا يا فهمي يا عمر. يعني أنا في هذه المناسبة دكتور علي تطوب بذهني لحظة ما ربطت على ظهري في سنة 1951 وأنت تجري لي ثامن وآخر امتحان لكي تتأكدوا من أنني تخلصت من لهجتي الصعيدية، وقلت لي مبروك يا فهمي خلاص أنت تستطيع من بكرة أن صوتك يطلع على الهواء. فيعني هذه اللحظة أنا مش قادر أنساها، ومش قادر أنسى أيضا لحظة يعني حفل التكريم اللي أقمناه لسيادتك وأنت على وشك أن تترك الإذاعة متجها إلى بعثتك في إنجلترا. يعني من هذا المنطلق أحب أتحدث مع سيادتك وأقول كيف كان عملكم كمذيعين في فترة الأربعينيات؟ كان في الواقع يعني عمل طويل وشاق. أذكر أني مرة كتبت في مجلة الإذاعة مقالة بعنوان المذيعون عمال من أجل. ليه عمال من أجل؟ نحن ندخل نعمل في الضوء الصناعي سنوات ساعات طويلة دون أن نحظى بنور الشمس. وكانت نوبات العمل تمتد ساعات لقلة المذيعين وقلة الموارد. فممكن كان الإنسان مثلا يبدأ في الصباح الباكر وينتهي بالليل وهو بيشتغل. وفي إحدى المناسبات المرحوم الأستاذ حافظ عبد الوهاب ظل يعمل ثلاث أيام متتالية في مؤتمر أقامه حزب الوفد، ثلاث أيام متتالية من الصبح لبالليل حتى أصيب بالإرهاق الشديد. فكنا بنعمل وسط ظروف صعبة، ومع ذلك كنا قلة وكنا بنحب العمل وكنا منضبطين، والعمل كان جديد وواعد وكان يعني بيحظى باهتمام كبير من الناس من الحكومة والشعب إلى آخره. دكتور علي أنا دايما بقول إنه جيل الأربعينيات جيل سيادتك وجيل بابا شارو سيد صفي المهندس ورحمة الله عليهم عبد الوهاب يوسف وحافظ عبد الوهاب وغيره كان جيل محط في الصخر وعمل فني إذاعي ولغة إذاعية جميلة جدا لا زالت تعيش حتى الآن في وجدان الناس. وكل ما يذاع برنامج من برامجكم بنقف أمامه مبهورين ونتذكر لحظات جميلة وطيبة قدمتم فيها عصارة جهدكم وفنكم للمستمع. ده صحيح الحقيقة، لأن زي ما قلت قبل كده الإذاعة كانت شيء جديد وإنما كانت شيء محبوب أيضا، وكان يكتنفها أيضا عنصر الكفاح لإثبات الوجود. إزاي؟ الإذاعة لأنها كان شيء جديد ما كانش معترف بها على المستوى الاجتماعي، لدرجة أن أحد زملائنا تقدم لخطبة أنسة فاضلة كان بيحبها حب شديد جدا، فرفض أهلها أن يزوجوهم إياه لأنه مذيع. أحد كبار زعماء البلد كان لا يفرق بين المذيع بتاع الإذاعة والمذيع اللي بيقول 1 2 3 4 قبل بدء الحفل، فكانت الأمور مختلطة. وكان مثلا دخول المرأة للميدان الإذاعة شيء صعب جدا، يعني احنا كفحنا كفاح الأبطال حتى تحظى صفية المهندس بالموافقة أنها تظهر في برامج الإذاعة على اعتبار صوت المرأة عورة. كفحنا طويلة، والآن يعني كل هذا كفاح بالنجاح الكبير لما تشوف عدد السيدات والأنساد اللي بيشتغلوا في الإذاعة والتلفزيون عليهم من كل الكفاح اللي احنا عملناه عشان خاطر. دكتور علي لما يعني تركت الإذاعة يعني تركتها لي، هل زهدا في العمل الإذاعي أم حبا في مجال آخر يعني كنت بتحبه سيادتك؟ هو أساسا أنا يعني التحقت بالإذاعة حتى لا أصبح مدرسا. ما كان التدريس مش من طبيعتي أنا، يعني تلقين الناس أشياء مش من طبيعتي، أنا في المحل الأول باحث. لكن لما ألقيت في خدمة الإذاعة حبيتها وحبيت العمل فيها، لقيت نفسي بتعامل مع أصغر الناس وأكبرهم في وقت واحد، من طه حسين إلى أي فنان شارع محمد علي، وحبيت أشياء كتير فيها واندمجت بطبيعتي فيها. والإذاعة لها فضل علي، أنا لما تركت الإذاعة واشتغلت بالتدريس الجامعي ما كنتش أستاذ جامعي مغلق، إنما كسرت الجدران الأكاديمية زي بنقول، وأصبح التواصل بيني وبين الطلبة وبين العالم الخارجي موجود. ده كله بفضل الإذاعة الحية. دكتور علي، يعني هل توافقني سيادتك أنه لا يوجد الآن يعني ما يسمى بالنقد الإذاعي؟ يعني أنت سيادتك أستاذ في النقد الأدبي، ونستمتع وبننهل من يعني نقدك للكثير من الأعمال وبنستفيد منه. طيب لماذا يعني لم تتجه سيادتك أو في جانب من وقتك إلى نقد بعض الأعمال الإذاعية حتى تتكون مدرسة للنقد الإذاعي؟ أعذرك حاجة، كنت بقلب بعض الأوراق الخاصة بالإذاعة عندي، فلقيت زميلنا الفاضل الأستاذ سعد دبيب بيشكو في أواسط الخمسينات من هذه الشكوى، لأنه لا يوجد من ينقد. أعذرك حاجة، كنت بقلب بعض الأوراق الخاصة بالإذاعة عندي، فلقيت زميلنا الفاضل الأستاذ سعد دبيب بيشكو في أواسط الخمسينات من هذه الشكوى، لأنه لا يوجد من ينقد برامج الإذاعة، وكان غضبان وغيران. فالواقع اللي أنا عايز أقوله إن مسؤولية هذا تقع على الإذاعة نفسها، الإذاعة لم تكون لنفسها رصيد مكتوب ومسجل، لم تكتب حتى الآن. تفضلت أنت قلت الوقت ده العيد 62 للإذاعة، أين تاريخ الإذاعة؟ أين تاريخها من يوم ليوم؟ كل ده موجود في مجلة الإذاعة، وبالتالي مجلة الإذاعة والتلفزيون موجود يعني تنتظر من يتوفر عليها ليبحث ويقدم التاريخ الحي للإذاعة، من واقع الأحداث اليومية والبرامج اللي بتكون الناس اللي كانوا بيشتركوا إلى آخر. وأنا بقترح على الإخوان في الإذاعة أنهم يشكلوا على الفور الطاقم من الإعلاميين خريج كلية الإعلام، فليرأسهم واحد زي الإعلامي الكبير الأستاذ سعد لبيب، ويعملوا يعني في فترة معينة على إخراج تاريخ موثق للإذاعة. لما يصبح الإذاعة لها تاريخ هيبقى لها شهادة ميلاد جديدة. كنت عايز أقول قبل كده أن الإذاعة حتى الآن عاملة زي ما كنا متجوزة جواز عرفي، مفيش سجل رسمي بهذا الزواج مع الناس، فهذا السجل لن يتأتى إلا إذا كتب تاريخ الإذاعة، بحيث يعرف المدير الحالي اللي بيقولوا هنا القاهرة أن أجيال عديدة قبله كانت اشتغلت وعملت وعملت وعملت، فيتكون البعد التاريخي، وبالتالي تفرض الإذاعة أهميتها على الناس، ومن ثم يقوم البرنامج فيقوم النقاد بتناول هذا البرامج نفسها بالنقد. ويعني كان الإذاعة ليها تجربة في كتابة تاريخها سنة 84 في كتاب وضعه المرحوم الأستاذ محمد فتحي أستاذنا. ده كان على أيامها كنت أنت يعني رئيس الهيئة، والحقيقة قمت بجهد مشكور في هذا السبيل، أذكر الاحتفال اللي عملته للرواد الإذاعيين. يعني أنا شفت كتاب الأستاذ محمد فتحي وجهد مشكور، لكن في الواقع لا يكفي، وليس هذا ما أعني. دكتور علي، هل يعني نستطيع أن نقول أن الإذاعة ستظل وسيلة اتصال حيوية وقادرة رغم غابة الأقمار الصناعية والشاشة وإلى آخره؟ أعتقد أنها ستظل، وأنا عندي اعتقاد دائم بأن لما فيش حاجة بتلغي حاجة تانية. يعني لما قامت السينما قالوا دي هتلغي المسرح، غير صحيح. لما قامت الإذاعة قالوا هتلغي الصحافة، غير صحيح. لما جاء التلفزيون قالوا هيلغي السينما، وده غير صحيح. الفنون بيعاد ترتيبها وتتواجد مع بعضها وتتشكل وتأخذ أبعاد جديدة. الإذاعة ستظل دائما أحب الوسائل وأقربها إلى الناس. يكفي الإنسان يغمض ما يشوفش حاجة ويسترخي ويسمع برنامج كويس، دي قمة المتعة في رأيي، ودي حتستمر مدة طويلة وأرجو أن تستمر إلى الأبد إن شاء الله. دكتور علي، يعني تحب تقول إيه لأبنائك من الإذاعيين؟ لا هقول لهم كلام بس أرجو أن ما يزعلوش، يعني أن يكفوا عن التمادي في الاستظراف، وأن يكفوا عن لا مؤاخذة بهدلة اللغة العربية، وأن يأخذوا عملهم عمل يعني على محمل الجد، ويعتقدوا أن الإنسان بيمسك أهلف الميكروفون ده بيصل إلى مئات الملايين في وقت واحد، مئات الملايين أكثر من التلفزيون، مئات الملايين. فهذا العمل ينبغي أن يحتشر له، يعني ينبغي المذيع أن يشعر بأهمية ما يقول، بأن عمل الإذاعة لما اتفتحت حدثت حدث كبير في حياة مصر والبلاد العربية. لأول مرة بتسمع اللغة العربية منطوقة، ما كان بعض البلاد لا ينطقون اللغة العربية. الإذاعة المصرية وحدت ما بين الأقطار العربية، أقامت الوحدة قبل قيام الإذاعة العربية، قالت هنا القاهرة، فالتفت لها الناس جميعا وسار على نهجها كل الإذاعات حتى الإذاعات العربية الأجنبية. فالإذاعة المصرية شيء مهم جدا، شيء خطير جدا، ينبغي الالتفات إليه والاحتشاد له بأكثر كثير مما تتمناه. دكتور علي الراعي الأستاذ الكبير ورئيسي، لما دخلت الإذاعة أقول لك كل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله بإذن الله أزورك في سنوات قادمة وأنت طرف في حلم الصحة والرفاهية والسعادة. الله يخليك ويحفظك، يحفظك في قبل الأيام ويمتعك بحياتك ويمتع الإذاعيين جميعا بكل تقدير وكل حب. واليمين يا اخوانا هم عيون كحيلة، بتبقى لغتنا الحلوة الجميلة. واليمين يا اخوانا هم عيون كحيلة، بتبقى لغتنا الحلوة الجميلة. تقرا تكتب تنطق تعرف، تضرب تغلب الكل جليلة. لغتنا لغتنا لغتنا الجميلة، لغتنا لغتنا لغتنا الجميلة. ايوه نعم. كل سنة وانت طيب. وانت طيب، مين معي؟ انا حسني ثابت من الهرم، وخالي المرحوم محمد لطيف. اهلا اهلا اهلا اهلا ازيك حبيب العيله من زمان. الله يخليك يا استاذ، كنا نفرح في اي مناسبه بنشوفك نبقى فرحانين. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ حسني. يا جبان بيه، الله يخليك ويرحم الكابتن لطيف. الله يخليك. اهلا يا استاذ. الحمد لله. انا الحقيقه مستمع للبرنامج طول النهار ومستني الفقره بتاعتك بفروغ صبر عشان استمع اليك. الحمد لله. وزمان البرامج بتاعتك الحلوه بتاع الهلسه وبرامج الرياضه والحافله البيضاء خليك. يعني انت قاعد جنب الراديو من الصبح؟ اه والله. طيب انا راجل كبير دلوقتي على المعاد. طيب ان شاء الله باذن الله تستمتع بحياتك. لما تقول موكب العبيد الابيض، ها؟ والله ما انساش الحاجات دي ابدا. الله يخليك يا استاذ حسني. وبشكر الاستاذ عمر لطيف قوي على امال. واحنا ايضا كمان بنشكر عمر معاك لانه هو اللي اتاح لنا الفرصه دي. تغيير تغيير في البرنامج بتاعه. الحمد لله. وانا سبع كلمته في ثالث يوم العيد الفتره المبارك. وسكرته على البرنامج وسكرته عشان يبلغ سلامي لجلال معوض عشان عصر من الغناء. الله يخليك. لاني دورت على تليفونه اتاريه عامله انها نمره سريه ما عرفتهاش. استاذ حسني احنا سعداء بهذا المكالمه وكتر خيرك. شكرا حبيبي. دي فاهمي ليه؟ نعم. احمد فراج ده كان حبيبي رخر طول عمره. هو الاستاذ احمد فراج هيستلم بعد مني على طول. انا عندي صوره ليه من سنه 40 ان شاء الله. اسمعوا هو بعد مني على طول ان شاء الله. سيداتي وسادتي، وتطوف بنا الذكريات، وتعالوا نستمع لهذه الأغنية للفنانة نجاة. الأغنية من تلحين الملحن رؤوف زهني وتأليف مأمون الشناوي. ورؤوف زهني بالإضافة إلى ألحان العزبة الجميلة كان أيضا حسن الصوت جميل الأداء، وله أغنيات عديدة تحتويها مكتبة الإذاعة، أذكر منها قصيدة للشاعر محمود حسن إسماعيل عن النيل، مطلعها ساحر يحمل في جنبيه أسرار الزمان، وعلى كفيه للعشاق خمر وأغاني، إلى آخر القصيدة الرائعة بكلماتها ولحنها. مرة كنت بزور الفنان رؤوف زهني وسمعته وهو بيدندن على العود بأغنية سلم لي عليه واعرف جرى ايه اللي بتغنيها الفنانة نجاة. سألته عن الأغنية وقال لي انه نجاة هتغنيها، لكنه قال لي ان اللحن كان معمول علشان يقوله عبد الحليم حافظ، واظن كان أغنية ايه ذنب ايه ما تقولي عليه، لكن يبدو انه اللحن ما عجبش عبد الحليم، رؤوف زعل. لكن مأمون الشناوي قال ولا تزعل ولا حاجة، انا اعمل لك كلام على قد اللحن ونديه لحد يغني. فكانت أغنية سلم لي عليه، وغنت نجاة اللحن ونجحت الأغنية نجاح كبير. ولحد دلوقتي لما اسمع الأغنية اقول بيني وبين نفسي هو عبد الحليم الله يرحمه ما عجبوش اللحن دي. روح قوله يطل عليا الفضيله اميمه مهران، انا محتار جدا مش عارف بين ثلاث حاجات. الاغراءات اللي الاستاذ فهمي عمر عاملها في الفتره بتاعته محيراني بين ثلاث حاجات، ما بين شؤنه للقاءات الجميله اللي هو عاملها، والتسجيلات النادره اللي هو برضو جايبها معاه في فترته، وبين شؤنه للتعليق على مباريات الدوري العام اللي اعتقد الملايين قاعدين في انتظاره دلوقتي. انا قمت باشاعه الخبر ما بين الاصدقاء والمعارف يا استاذ فهمي ان حضرتك راجع للميكروفون. انا طبعا يعني ما اقدرش انسى اني انا في مثل هذا اليوم ويوم الجمعه حيث كانت تقام مباريات الدوري العام، كان 7:05 ده اكون انا متواجد في هذا الاستوديو حوالي الساعه 7 استمع مع المذيع الى موجز الانباء، ثم يقوم بتقديمي ليقدم التعليق على مباريات الدوري العام لكره القدم. النهارده الجمعه وبنحتفل بالاذاعه وبنستعيد ذكرياتنا، يبقى لزاما علي ان اسمع المستمعين، وارجو ان يعني صوتي ما يزعجهمش. لا ازاي يعني انا يعني اقدم لهم التعليق على مباريات الدوري العام لكره القدم في اسبوعه 24 الذي سيبدا بعد غد ان شاء الله، ودي هتكون ان شاء الله في الساعه 7:05 الموعد التقليدي للتعليق. طيب دلوقتي امال هنستمع الى ايه؟ احنا هنستمع الى استاذنا الكبير الاستاذ الدكتور احمد فتح سرور، اللي رحت عشان اسجل له 5 دقائق لقيت نفسي بسجل اكتر من نصف ساعه، هديكم انتوا جزء وبعدين هتدخل الباقي عشان اقدمه في برنامج تاني ان شاء الله في فرصه في البرنامج العام برضو. احيي الاذاعه المصريه في عيدها 62. لقد لعبت الاذاعه المصريه دورا وطنيا قوميا خالدا في تاريخ مصر. فمن على الجانب الاول قامت بدورها الاعلامي في ربط الجماهير بالأخبار والأحداث ونقلت إليها الثقافة وجعلت الجماهير تعايشها فيما تنقله من الأدب والثقافة والعلم والمعلومات والأخبار. وعلى الجانب الوطني استطاعت الجماهير من خلال الإذاعة أن تعيش مع مصر في كل أحداثها، فالمرء في بيته أو في عمله يعرف كل شيء عن بلاده. وعلى المستوى القومي فإن الدور الريادي التي تقوم به مصر في العالم العربي وفي أفريقيا جعل الإذاعة منبرا لتوصيل آراء مصر وسياستها. مصر التي شاركت في تحرير الشعوب، مصر التي شاركت في القضايا القومية كلها، مصر التي شاركت في قضية فلسطين، مصر التي حاربت أيضا من أجل السلام. لعب المنبر الإذاعي دورا هاما من خلال القنوات الإذاعية المختلفة، فوصل الرأي المصري الحر إلى كل بقعة في العالم العربي وإلى كل بقعة في أفريقيا، بل كان للصوت المصري صدى إلى المغتربين في الخارج وإلى العرب في الخارج. فقامت مصر بكافة الأدوار من خلال الإذاعة المصرية، الدور الإعلامي، الدور الوطني، الدور القومي، بل الدور العالمي. تحية للإذاعة المصرية وتقديرا عظيما لها. وأنا أحييك يا دكتور سرور على هذه الكلمات الطيبة التي أحس أنها صدرت من قلبك مباشرة إلى ميكروفون الإذاعة ومنه إلى المستمع. كل سنة وأنت طيب. أنت بالصحة والسلامة. الأستاذ الدكتور أحمد فتح سرور، قرأنا لك منذ بضع أسابيع عددا من القصص نشرت في جريدة الأحرار، وكان يعني مكتوبا أنك كتبت هذه القصص وأنت في باكر أيامك. كان عمرك كام في الوقت ده؟ كتب في الأهرام أن القصص كتبت وأنا في 19، وقد ظلموني فهناك من القصص ما كتبت قبل هذا السن، ولقد تشكك البعض سامحهم الله في أن هذه القصص كتبت في وقت مبكر ولعبوا دورا سياسيا خاطئا في انتقادي أنها كتبت هذه الأيام وفاتها على هؤلاء النقاد. أنهم لم يذهبوا إلى دار الكتب المصرية لكي يقرأوا هذه القصص منشورة في الخمسينات، ومنها ما كتب في الأربعينات ولازلت أبحث عنها ولكني لم أجدها. أقول هذه القصص كانت انعكاسا لآرائي وفكري في فجر صبايا وشبابي. عظيم. كان من فرسان القصة القصيرة في تلك الأيام أمين يوسف وراب، محمد عبد الحليم عبد الله، يوسف السباعي يعني، ومجموعة يحيى حقي، ومجموعة من القصاصين العظام. سيادتك تأثرت بحد منهم أو قريت لمين فيهم؟ قرأت لكل هؤلاء، وربما تأثرت بهم جميعا، ولكن لا أقول أن أحدهم كان مدرستي، فمدرستي هي نفسي، ما ينعكس في وجداني. كنت أشعر بثورة داخلية من نفسي على كثير من الأوضاع، فكنت أريد أن أعبر عنها على قلمي. إن ثورة 23 يوليو 52 لم تكن ثورة جيش، وإنما كانت ثورة شعب، وكنت كفرد من أفراد هؤلاء الشعب أثور من خلال قلمي في القصص التي أكتبها لكي أعالج موضوعات اجتماعية بطريقة ساخرة. هناك قصة أخيرة، الخائن، نشرت وهي الخائن. أيوة. هذه القصة ليست إلا تعبيرا عن ثورة 23 يوليو تماما قبل أن تندلع الثورة، وإن كانت قد نشرت بعد الثورة. والذي يقرأ القصة يقرأ ذكرا لي، إشارة لي عن سلاح الطيران الملكي. إذن هي منشور كتبت أيام الملك. القصة كانت عن ضابط مصري خائن ثم قتله أبوه ثمنا لخيانته. الضابط المصري الخائن هم تجار الأسلحة الفاسدة، ده الرمز بقى. أما أبوه فهو الشعب المصري الذي يجب أن يصور على هؤلاء، فصار عليهم في ثورة 23 يوليو وحكمهم. كانت تلك هواجس شاب غاضب عبر عن غضبه من خلال القصة القصيرة. إذا نستطيع القول يا دكتور سرور أن يعني من واقع الحياة اللي كنت بتعيشها واللي كان بيعيشها الشعب في تلك الأيام كانت هذه القصص التي عبرت فيها عن عوامل كثيرة، منها عوامل وطنية وعوامل أخرى اجتماعية. تماما. عظيم. لكن أنا في سؤال برضو بيطرح نفسه في هذه اللحظة، يعني أنا لما قريت القصص أو يعني أغلب القصص التي نشرت، أنا ما قريتش المجموعة، سيادتك بتقول أنك كنت نشرتها في مجموعة، ما عرفش ليه كنت بتميل بعض الشيء في كتاباتك إلى الناحية يعني مش عايز أقول مأساوية ولكنها قاتمة شوية، في حين أنه شاب في عمرك في تلك الأيام الرومانسية كان هي التي يجب أن تسود في كتاباته. الرومانسية موجودة في بعض القصص، وقد نشرت لي حوالي 3-4 قصص، وهناك قصص أخرى رومانسية موجودة ولم تنشر، وأنا لازلت أبحث عنها، بجيب المجموعات من دار الكتب على الأقل أجدها أنها موجودة من عندي. لا، الرومانسية موجودة، موجودة قوي. وأيضا توجد القصص الاجتماعية الأخرى، لأني كنت بأعبر عن الأحوال المجتمع المصري. هناك أنا أحب أقول إني عقدة في تاريخ حياتي هي سبب القصص كلها. نعم. بل عقدة هي التي رسمت حياتي ومستقبلي. وهي. وكل شخص له مدخل. طبعا. وبدأت هذه العقدة وأنا سني 8 سنين. 8 سنين أنا أصبت بالعسمة في الكلام. ما أتهتك في الكلام. نعم. يبدو إني تعرضت لذات زي ما بيقولوا حد خضني، حاجة ضايقتني، ضيعت مني القدرة على الكلام. فالمسألة أثرت في إن يجي هذه الامتحانات شافوا زمان. نعم. في الابتدائي. أيوة. فلما أجي أتلعسم قدام وتحت قدام امتحن يحسبني مش متمكن. فأبويا الله يرحمه راح للمدرسين قال لهم ده بيذاكر، ده بس هو عنده عيان. الدكتور شافني قال لي أنت محتاج تتغلب على الصدمة العصبية دي بمزيد من الثقة بالنفس، تقعد قدام المراية وتقرأ القرآن بصوت عالي. فبقيت أقعد قدام المراية وأشوف نفسي، وعشان أشوف نفسي قدام المراية بد أضرب نفسي بوجه أحسن وأسرح نفسي وأتصرف بصورة كويسة وأقرأ القرآن بصوت عالي، القرآن أنغمه. فبعدين بدأت لساني ينطلق وبدأت أفكار القرآن تدخل فيه والقيم بتاعته والتعبيرات اللغوية الراقية. بدأت أنهل من الكتب الأدبية بسرعة بعد القرآن وأتأثر بكل الأفكار والقيم وأحاول أن أعبر عن نفسي. ازددت ثقة بنفسي بعد أن زالت الأحسمة، تمكنت من اللغة العربية، فانخرطت في المدرسة الثانوية في جمعيات الخطابة وفي جمعيات التمثيل لأنها تعديني قدرة على التعبير. كنت باخد النمرة النهائية في اللغة العربية، دي كلها استمرت عليها. بدأت أكتب القصص للتعبير عن نفسي وعن أفكاري بعد ما سيطرت على اللغة العربية وعن قدرة على التعبير. بعد كده طبعا لما تخرجت وتعينت وكيل نيابة وشكلت طريقي الآخر سبت الأدب ده لأني انشغلت في دراسة الدكتوراه، إنما التذوق الأدبي لم يزل عني ودائما أحب أن أقرأ الكتب الأدبية العربية والفرنسية وأحيانا الإنجليزية، وأجد أن الأدب لا يجوز أن يكون صناعة وإنما يجب أن يكون كالملح في الطعام، بمعنى أنه ضرورة في كل التخصصات. فإن الأدب ليس مجرد حرفة يمكن أن يمتهنها الإنسان، الأدب هي قدرة راقية على التعبير عن الأحاسيس، والذي يملك هذه القدرة يمكن أن يخاطب الجماهير بطريقة أفضل ويقنعها بطريقة أحسن، حتى ولو كان في أي مرفق من مرافق الحياة. حتى ولو كان في أي مرفق، إن الفكر أو الثقافة تظل ساكنة خامدة إلى أن ينقلها معبر أو أديب فيعرضها على الغير فيقنع بها الناس. فالعقل البشري قد يرى الثقافة أمامه ولكنه لا يؤمن بها، ما لم توجد طريقة اتصال تدخل هذا العقل، ومن ضمن طرق الاتصال الأدب. السؤال الأخير لك، يا ترى هنقرأ قصص تاني جديدة إن شاء الله؟ ما أعتقد أني سأكتب القصص مرة أخرى، فأنا الآن أشارك في صنع قصص الحياة. أنا بطل من أبطال قصة الواقع التي نلعبها يوميا، وعلى كتاب القصص أن يكتبوا عنا ويسجلوا ما نفعله خيرا أو شرا. ولكن أقول أنا أداوم على كتابة كتب القانون وأكتب كتب القانون بأسلوب الأدب، لأنني أؤمن أن الأدب هو وسيلة الاتصال بيني وبين القراء والجماهير. أستاذ الدكتور أحمد فتح سرور، شكرا على هذا اللقاء الذي سعدنا به، وأرجو أن يكون المستمع أيضا وأنا واثق أنه قد استمتع وسعد بما قلت. تمنياتي لك بكل التوفيق والازدهار. شكرا لك، وأنت كبير الإذاعيين ولعبت دورا هاما في تاريخ الإذاعة في مصر، وإذا كنت قد قدرت دور الإذاعة فحق علي بل وجب علي أن أحييك كل التحية. ففهم عمر والإذاعة وجهان لعملة واحدة، لك مني كل تحية وتقدير. اقرأ اقرأ مجلة الهواء وهي طايرة طايرة في الهواء، اقرأ اقرأ مجلة الهواء وهي طايرة طايرة في الهواء، بدل الجناح بيها جناحين والقلب في الهواء سواء. اللي دي نحلي هتنحي والقلب فين هوا سوا فوق الأثير تمشي وتسير فوق الأثير تمشي وتسير توصل توصل توصل توصل إلى القارب هوا يا هوا. ألو ألو. أيوه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. والنبي لو سمحت. نعم. عايزين يعني أول كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب مين معايا؟ نور الدين سيد. أهلا يا أستاذ نور، منين؟ من المطرية. يا أهلا. أهلا بيك. تؤمر. يا ما أمرش عليك ظالم. النهاردة والله اليوم عيد صحيح. يا سيدي كتر خيرك. يعني إحنا قاعدين النهاردة جنب الراديو. نعم. أنا مش قادر أمشي من جنب الراديو خالص. الحمد لله. وكل سنة وأنت طيب. وأنت طيب يا. عايزين والنبي الله يخليك البرامج الاتزاع. نعم. في حاجات حلوه كتير يعني انا عايز اسجلها. نعم. عايزين نسجلها ونحتفظ بيها. فمش عايز نقعد طول النهار جنب بتاع جنب عايز يعني تقولوا لنا ايه اللي هيتزاع بعد شويه ده كذا كذا. عشان تسجل انت. والله يا جنب التزاع والله ممكن اقعد لحد الساعه 3 بالليل. بقول لك ايه. ايوه. طب ما سجل البرنامج كله. سجل طول النهار. سجل صباح الليل. حاضر يا استاذ انا هنا حاضر كتر خيرك شكرا انت طيب سيداتي وسادتي في اعتقادنا ان اساتذتنا من جيل الاربعينيات من المذيعين والمخرجين استطاع بجهد وفير وبعرق اوفر ان يرسخ بنيان الاذاعه وأن يقدم للناس فنا إذاعيا غاية في الرقي والسمو وأن يصنع لغة الإذاعة من دراما وبرامج غنائية. حقيقة كان ذاك الجيل متفوقا على نفسه. ونذكر من أبنائه الأساتذة بابا شارو صفية المهندس وصرية نجم وغيرهم أطال الله بقاءهم ومتعهم بالصحة والعافية. ونذكر أيضا أساتذة عظام أرحلوا عن دنيانا عبد الوهاب يوسف عبد الحميد يونس حافظ عبد الوهاب الذي كان من جيل الثلاثينيات ولكنه ترك بصمته واضحة جلية في البرامج التي أخرجها وقدمها في حقبة الأربعينيات. نفس الأمر ينسحب على أستاذنا علي خليل أمد الله في عمره. ونذكر أيضا الأستاذ أنور المشري وغيرهم ممن أعطوا فناً إذاعياً متميزاً رغم بدائية تكنولوجيا الإذاعة من مايكروفونات وأجهزة تسجيل. لقد تضافرت جهود ذاك الجيل في تقديم برامج رسخت في وجداننا ولا زالت تثري هذا الوجدان بكلام عذب وألحان جميلة تمثلت في البرامج الغنائية التي قدمتها تلك الكوكبة من فرسان الإذاعة اسم والراعي الأسمر وعزراء الربيع وغيرها لبابا شارو علي بابا وخوفو وغيرهما لعبد الوهاب يوسف أطر الندى وغيرها لحافظ عبد الوهاب. كان التنافس يجري بين هؤلاء الرواد من أجل الأحسن والأجود ولكن كان التنافس يجري في روح رياضية وحب وتآلف ولا أدل على ذلك من أن يقوم عبد الوهاب يوسف وهو الأستاذ بالتمثيل في برنامج يخرجه أنور المشري وعندما نستمع إلى عبد الوهاب يوسف وهو يؤدي دور البدوي نحس بمدى التمكن والمصداقية والأصالة. برنامج عوف الأصيل. حكمنا بجلد عوف الأصيل في الحريري بسكة بين القصرين 20 جلدة وتغريم 500 مجيد عقوبة له على الخيانة وردعا لأمثاله. حاسب عندك يا راجل. ايه ده مين ده؟ ده البدوي اللي باع لي العقد. هاتوه. يا سيد القاضي السماح والعفو احنا بدو مساكين غلبانين. ايه حكايتك؟ انا عارف ان سي عوف جاي شاكي واحنا ما نريد نضيع صيتنا في الحضر. احنا اشراف وحق الله. يشاكيكم؟ ليه يا سيد القاضي؟ نحن بعنا له عقد في الصباح ب200 مجيد، لكن حينما رجعت البوي وخبرته لطمني على وجهي. ليه؟ قال يا ويلك تفضحنا عند سيد السوق. وايه هي الفضيحة اللي خاف منها ابوك يا سيد القاضي؟ نحن طريقنا في الصحاري والجبال مليان رصوص وقطاع طريق، وحمولنا غالية ونخاف عليها. لأجل هذا نصنع حمولة زايدة نوضعها في الحقايب والأكياس ونخفي الجوهر الحق في رحال الجمال. وإيه الصلة بين هذا وموضوعنا؟ لكل شيء أصل يا سيد القاضي. حينما وصلنا الحضر وخرجنا الجواهر خلطت العقود بلا قصد وحق الله، بلا قصد وكتاب الله. يعني عايز تقول ان العقد اللي بعته العوف كان زائف؟ نعم يا سيد القاضي، هذا العقد من العقود الزائفة، وما دريت حقيقته الا حينما عدت البوي وفزعني. وبعدين جريت على السوق ندور على سي عوف ما لقينا، قالوا راح يقاضي، قالوا راح يقاضينا، قالوا راح مع الشرطة. قلت يا وين، قلت يا عاري راح يقاضينا. وجبت معاك العقد الصحيح؟ يا سيد القاضي هذا هو العقد الصحيح. يا سلام، سبحان مصدر الحق. الحمد لله. مالك وشك اصفر يا عكر وروحك هتطلع؟ اخذك الله يا كاذب. تبت الى الله فضلت الان. خدوه اجلدوه 50 جلدة ودوروا بيه في المدينة لاجل تعرف الناس حقيقة امره، وانصون للراجل الشريف عوف الاصيل اسمه وسمعته. انا بعرضك يا بدر سراعي. تبت يا بدر سراعي. خدوه. Thank you. قدم لكم أنور المشري عروس الأصيل، برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، غناء كارم محمود وعباس البليدي، وإخراج أنور المشري. سيدتي وسادتي، نسعد في الدقائق التالية بأن نلتقي بواحد من جيل الأربعينيات من مذيعي الإذاعة. إنه الأستاذ عبد الرحمن صادق. أستاذ عبد الرحمن، كل سنة أنت بالصحة والسلامة، وأهلا وسهلا. يعني إحنا بنحتفل بعيد الإذاعة 62. إن شاء الله يكون عيد سعيد. إن شاء الله ومستمر. أنت دخلت الإذاعة سنة 42، يعني النهاردة بقول 54 سنة، مش كده برضو حاجة زي. طيب تركت الإذاعة أنت سنة 46، أربع سنوات يعني تقريبا. أستاذ عبد الرحمن، لما دخلت الإذاعة عشان يعني تصبح مذيع، الامتحان كان شكله هو امتحان كان نسبيا شديد ويزيد من شدته، انهم في هذا الوقت ما كانش عندهم وظيفه مذيع ولا اعلنوا عن وظيفه مذيع. لما عملت انت لما دخلت انا وانا عرضت نفسي من غير ما اعرف حد في الاذاعه ولا حد يتكلم بتوع الاذاعه، انا طلعت وقلت لهم انا عايز اشتغل. قالوا لي والله بس ما فيش وظيفه، وبعدين عرضوا عليا انهم يمتحنوني وانا قبلت ورحبت. امتحنوك في امتحنوني في عده حاجات متداخله ومنفصلة، قراءة لبعض الصحف، وقراءة لبعض الكتب، ومعلومات عامة. لكن كانوا قالوا انه بعد ما يخلصوا هم الامتحان يودوك لسعيد لطفي عشان يعصرك بعد كده. انا هو ده اللي حصل، من بعد ما امتحنوني ودوني لسعيد باشا لطفي، وسعيد باشا لطفي امتحني من جديد وقريت له في كتب عربية وفي كتاب من مختارات الشعر هو جمعه، وسألني أسئلة في المعلومات العامة. زي ايه مثلا؟ زي انه طلب مني في دعاء الكروان ان اقول له ما هي الفوج، قلت له دي جبال هضبة، يعني في باراجراف في مقطع من مقاطع دعاء الكروان بيتحدث طه حسين عن الفوج. قلت له دي سلسلة جبلية في شمال شرق فرنسا على تقريبا عند الحدود بتاعت سويسرا وألمانيا. سؤال لو سألته لأي حد من المتقدمين الإذاعة دلوقتي طبعا يستحيل يجاوب عنه. يعني مع التفاؤل إن شاء الله يكون فيهم برضو ناس يبرز أبوه وكل حد. وعينت وبدوني الجواب وأنا قاعد. مرتب كان كتير يا أستاذ؟ كان الحمد لله كتير، كان 8 جنيه في الشهر لمدة شهرين، وبعد الشهرين يتم تثبيتي إذا صلحت للوظيفة وأقبض 12 جنيه، وبعد 3 أشهر أخرى يزيدوا إلى 15 جنيه، بما في ذلك علاوة غلاء في ذلك الوقت، كان أيام الحرب العالمية. أستاذ عبد الرحمن صادق، أحب أقول إنه صاحب يعني حتى معينة في تاريخ الإذاعة غير مسبوقة وبقطع لم تتكرر مرة ثانية، هو المذيع الذي أنهى الإرسال قبل موعد نهايته بأكثر من ساعة ونصف. القصة إزاي يا أستاذ عبد الرحمن؟ القصة يعني تتلخص في إني تلقيت مكالمة تليفونية عن طريق السويتش بتاع الإذاعة، وانت على الشيفت وانت في الوردية، وانا في الوردية، وقال الطالب قال انه من القصر الملكي ويريد الكلام مع المذيع. تكلمت معه فقال انه يريد ان ينبئني ان الملك قد اصيب في حادثة في القصاصين قبل هذه المحادثة بحوالي ساعة، أنه يعطيني خبر بذلك لكي أستعد لإذاعة هذا النبأ. وعرفني بنفسه، قال أنا فلان من القصر الملكي. وبعد أن أنهى المكالمة طلبت القصد المالكي وسألتهم إن كان هناك من يسمى كذا، فقالوا بلى وأوصلوني به. قلت أنا أردت فقط أن أتأكد إنك أنت اللي كلمتني من أن المكالمة صحيحة. ثم اتصلت بسيد باشا لطفي وأخبرته بذلك، فقال إنه عندما يتصل بي ويعطيني البيان فأذيعه، ولكن هذا البيان لم يصلني إلا بعد انتهاء نشرة أخبار الساعة 8:30، وكان صالح عبد الحي سيحيي سهرة الإذاعة وسيغني أغنية ليه يا بنفسك. قدمت انت الأستاذ صالح عبد الحي بقى وانتظرت الخبر يجي لك. فأنا قدمته وأنا يعني عارف إن الخبر لما يوصل الإذاعة ويعوزوا يكلموني هيقدروا المهندسين يبلغوني ويستدعوني. وبعدين وجدت الإشارات بتاعة المهندسين لأني مطلوب على التليفون، فخرجت وتلقيت المكالمة. أشار إلى أنه من المطلوب الإسراع نسبيا في إذاعته، فأنا قطعت الإرسال، عملت فيد على عن طريق المهندسين عن الاستوديو الذي يغني فيه صالح عبد الحي، وأذعت من استوديو الأخبار هذا البيان. وبعد أن انتهيت منه كررته مرة ثانية لتنبيه من لم يستمع إليه بدقة في المرة الأولى. وبعد أن انتهيت من إذاعة البيان خمرني هاجس إذا استمريت في إذاعة الغناء الذي يؤديه صالح عبد الحي قد يفسره بعض البعض بأنه فرحا بإصابة الملك، وإذا منعت إذاعة الغناء فماذا أذيع؟ هل أذيع قرآن؟ سيفسره البعض بأنه بشرى نفسية لي أنا بأن يقرأ عليه القرآن. فطبعا رأيت أنه الأنسب في هذا الظرف إنهاء الإذاعة. فقلت للمستمعين وبذلك تنتهي فترة الإرسال الليلة. السلام عليكم ونراكم إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله. وأذعت السلام الملكي. السلام الملكي وانتهى وأنهيت الإرسال. أستاذ عبد الرحمن، احنا سعداء بهذا اللقاء، ومرة ثانية نقول لك كل سنة وانت طيب. أنا أكبر سعادة والله لأني أشوفك بعد غيبة. تتذكر أيام جميلة لا شك أنها طبعا لها يعني ذكريات طيبة. ذكريات طيبة الحمد لله، ويزيد من طيبها أخفى من عمر. حياك الله. الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر، بعد ما استمتعنا بهذه النادرة الطريفة، أعتقد أن كل المستمعين أول مرة يسمعوها معنا من الإذاعي عبد الرحمن صادق، حضرتك مجهز لنا إيه عشان نسمعه؟ يمكن قبل ما تتكلمي فيه كانت سائل الأخ المهندس يعني أذاع يعني جزء ثواني من موسيقى الكرنك عبد الرحمن. هذه الموسيقى مقدمة من فرقة موسيقى الإذاعة، كانت هذه الفرقة بقيادة المرحوم الفنان أحمد فؤاد حسن. هي لم تكن تجربة جديدة، كان الإذاعة فرق موسيقية قبل ذلك، ولكن الفرقة التي أنشئت في الثمانينيات بقيادة أحمد فؤاد حسن كانت أكثر التزاما وأكثر عطاء، بمعنى أنه لم يكن يقتصر دورها على مصاحبة الفنانين والتسجيل في الاستوديو أو خارج الاستوديو، ولكنها يعني قامت بشيء يعني كان زي ما تقولي شيء جديد، وهو انها احنا عملنا اكثر من حفل موسيقي في مسرح الجمهوريه. كان هذا الحفل مثار اعجاب الناس وكان مثار التهافت ايضا على حضور. واحنا في المناسبه دي انا ما قدرتش يعني تمر ذكرى عيد الاذاعه دون ان اقدم عملا لهذه الفرقه يتمثل في المقطوعه الموسيقيه موسيقى الكرنك للاستاذ محمد عبد الوهاب. Thank you. سيداتي وسادتي، تطوف بنا ذكريات السنوات الأولى من بدايات العمل بالإذاعة. تعالوا بنا نستعيد بعضا من هذه الذكريات التي مضى عليها أكثر من 40 عاما. هذه صفحة الفن من مجلة الهواء التي أذيعت يوم 31 مارس سنة 1954. محدش فيكم تصور ان عبد الوهاب ممكن ينادي على الجنيه زي البياعين اللي بيسرحوا بيه؟ محدش فيكم حلم بانه يسمع عبد الوهاب وهو بينشد في حلقه الذكر؟ محدش فيكم سمع عبد الوهاب بيردد اغاني سيد درويش. طيب ايه رايكم مجله الهوى هتقدم لكم دلوقتي عبد الوهاب وهو بيقول الحاجات دي كلها. ادي اول ريبورتاج اذاعي من نوعه تنفرد بيه مجله الهواء. هيقدمه لكم دلوقتي الزميل كمال الطويل المحرر الفني بالمجله. يا استاذ عبد الوهاب، المعروف انك نشات نشاه دينيه، يا ترى ما تذكرش لحن من الحان الذكر اللي كنتم بتنتجوه؟ صحيح، انا نشات نشاه دينيه، وكان ده في الجامع الشعراني اللي هو جدي الاكبر اللي موجود في باب الشعريه الان. كنا بنذكر وكنا كمان بنغني ادوار العاديه دي بنغنيها على الذكر، وكانوا الناس الموجودين يتخذوا من كلمه الله سبحانه وتعالى كلمه زي ما تكون رتم واحده، يعني عشان طبعا الذكر ما بيخش فيه الات ولا طبله ولا رق ولا حاجه زي كده. فاذكر حاجات ابتهالات يعني تتقال على الحاجة. بس دي عاوزه بقى ناس يقولوا الله الله الله. فاذا كنت عندكم استعداد؟ لا عندنا الاستعداد، تعرفوا يعني تقولوا لا طيب نحاول تقولوا كده مثلا الله الله الله. ايوه كده الله الله الله الله. عشنا أدركنا يا مناعي الله الله الله. عشنا أدركنا يا مناعي الله الله. ردك الله الله الله. أغفرنا أدركنا يا مولاي الله. أفكر كفاية وفكرة عن شيء من هذا يعني. أنت طبعا في أول عهدك بالغناء تأثرت بالشيخ سيد درويش وأكيد غنيت له حاجة، نقدر نسمع منك دلوقتي بعض الألحان؟ مفيش مانع أقول لكم حاجة منه. طبعا الشيخ سيد درويش معروف بأنه كان يلحن حاجات على النمط القديم، يعني حاجة كلاسيك زي الأدوار مثلا، وبعدين تطور إلى الروايات اللي هو الأشياء اللي كان فيها بقى فكر وجهد آخر يعني. طيب صح، اقول لك حاجه برضه من الادوار اللي هي بقى كانت بتتلحن زي الحاجات القديمه يعني حاجه بسيطه كده في البيت. طيب هو الدور انا هويته انتهيت وليس الوم انتهيت يعني بس انا أنا هويت وانتهيت وليس Oh, my God. كان عمله في رواية اسمها الباروكة، وبكل أسف إن اللحن ده ما قالوش إلا مرة واحدة، لأنه ما الجمهور ما قدرش يتجاوب مع الشخصية فيه ولا غنهوش. لكن أنا بعتقد إنه لحن مهم جدا، لأنه مع الزمن اللي فات مدة كبيرة يمكن 30 سنة مع ذلك، بأحس إنه كأنه ملحنه في العصر اللي احنا عايشين فيه يمكن أكثر كمان شوية. أنا مش حافظ الكلام، لكن هقول كلام يمكن يكون كلام فارغ. في كلام من أصل الرواية، هو أوله كان الشيطان بيعزي اليوم على ابن الناس. كان الشيطان بيعزي اليوم على ابن الناس، درس له لحظة بطلق بطلق، أبو من يطيب اليوم على اليوم وإيه بنت إيه بنت. كان من عينهم يا ساكر بيلق الشرع، درح درس له بالأواد بطلق بطلق، نزلوا على الأرض جماعة ملوا الهوى كل ساعة، قوموا حسدهم لجاعة واخدها بنا شهر ربنا أشهر منه بعد ما ليكت جنه، هبطوا من الجنة ابنه رحمة ولا ورحمة وفرد فؤرة هي تهينة، فؤرة هي تهينة الجيل المرات وشرط وحاجة الغزر ولا لحوحة وعوين تتخلق منها بالعافية تبعد عنها برواية أزلية ورواية أزلية واخدها من أخويا واخدها من أخويا شبختك مراتك زي أختك وحماتك قلت لهم عملوها قلت لهم عملوها ملاك أبدا غير ضربة نامية حيرت منها. الحاجة جميلة أوي يا سيدي. سؤال أخير يا أستاذ عبد الوهاب، أنت عارف إننا شعب طروب لدرجة إن البياع في الشارع بيغني وهو بينادي، ما لفتش نظرك نداء لبياع فيه جمال؟ لفت نظري طبعا، لأن كل البياعين زي أنت ما قلت عندنا موسيقيين الحقيقة، لأن الشعب نفسه شعب أرتست وفنان ويحب الفن. فأنا أتذكر وأنا لما كنت في الحارة كنت وما عرفش هل انا يعني حفظت النداء ده لان انا احب الجميل ولا لان النداء كويس فحببني في الجميل، يعني اهو السلام احسبها زي ما تحسبها. ولكن ولكن ولكن ولا عيدا يا جميل بلك لن وزن عينا يا جميل بلك لن وزن وزن. الله الله. سيداتي وسادتي، من أجل أن تكتمل الذكريات التقيت بالزميل الفنان كمال الطويل. أهلا أهلا بيك. كل سنة وانت طيب. أنت طيب. احنا بنحتفل النهاردة بمرور 62 سنة على بدء إذاعة مصر. أيوة، وعشان كده أنا يعني طافت بذهني ذكريات جميلة لما كنا زملاء مع بعض في الإذاعة، وانت خدت الميكروفون وخدتني انا والاستاذ سعد الابيب وروحنا سجلنا صفحه الفن للاستاذ عبد الوهاب. يومتها انا يعني ما كناش قادرين نتكلم عبد الوهاب، ما انا كنت مذيع صغير وما كانش يعني اكلم عبد الوهاب العملاق، فاتجانا اليك انت خدتنا ودخلت بينا بيت عبد الوهاب، كانه يعني عبد الوهاب ده يعني استقبلك كصديق يعني تعرفه بعض السنوات الطويله. كنت تعرفه من امتى؟ يعني كنت اعرفه قبلها بسنه اول. كنت لحنت على قد الشوق في الوقت ده. كنت لحنت على قد الشوق، وكنت لحنت بعض المقطوعات الاخرى زي دعاء لفايده كامل، زي رحيل غوريه الانديد، بن شطين ومايه الانديد برضو، مجموعه حاجات كده. وبعدين هو يعني في المناسبه دي اول لحن ليك كان اول لحن كان دعاء اللي هو فايده كامل. فايده كامل. انت فجأة لقيت نفسك يعني بتلحن ولا انت غابت ولا ايه؟ يا اخي انا مش انا خريج معهد علم الموسيقى، عظيم. انا وعبد الحليم المجموعه دي، هو الحقيقه يعني انا كانت هوايه لكن مش مؤكده لغايه ما رحت الاذاعه وكنت عضو في اللجنه اللي بتختار المختارات اللي كان فيها. انت كنت رئيس قسم الموسيقى والغناء، القسم اللي كان ألمع قسم في الإذاعة، كان ألمع من قسم المذيعين. الله يخليك. لا العفو. لا هو بس هي المصادفة الشديدة ان اولا واحنا في اللجنة كان فيها حافظ عبد الوهاب وصالح جودة محمود حسن اسماعيل الله يرحمهم جميعا، لقينا نص ظريف اسمه الغورية، تأليف صديقك محمد علي احمد. أيوة رحمه الله عليه. فانا عجبني النص يعني كان صلتي بحافظ يعني اكثر من بقيه الاعضاء. قلت له حافظ انا نفسي الحن النص ده. فحافظ قال لي يا اخوانا كمال بيقول ان هو عاوز النص ده. فاعترض حافظ صالح جوده قال لا ده نص يعني غالي علينا. ويعني اقترح بقى يا محمود الشريف يا احمد صبحي حاجه. فقلت له طب يا جماعه بقى ابتدت المساله بقى يعني ايه تطير غيظي. طب يا جماعه ادوني فرصه والله انا هعمل اللحن، ان عجبكم خدوه، ما عجبكوش يا دار ما دخلك شر، وبيدوه لاي حد يعني. وفعلا وفرقع اللحن فرقعها يعني كان كويس. كان كويس هذا. فده كان بدايه يعني ايه اهتمامي بالتلحين. امال على قد شو جت؟ على قد شو يا سيدي جت نتيجه برضو غلطه مني. اللي حصل ان انا لما قدمت عبد الحليم حافظ للاذاعه برضو نتيجه حواديت غريبه، لان احنا انا طبعا زميلي عبد الحليم وعارف امكانياته. حافظ عبد الوهاب لما سمعه ايضا قال الولد ده فيه شيء. الله يرحمه عبد الحميد عبد الرحمن كان مستشار الموسيقى، كان عنده توصية على واحد تاني. فقال يا اخوانا انجح عبد الحليم اذا نجحت الراجل بتاع ده. الراجل التاني ما كانش موهبة ولا عنده يعني امكانيات صوتية حقيقية. فحافظ قال لي شوف بقى انا هقول لك نصيحة، الموهبة لا يقف امامها شيء. لو خدنا عبد الحليم اللي احنا متفقين على انه كويس هيشق طريقه، الثاني العاطل عن الموهبة ده مش هيبان. فننجح الاثنين. وفعلا عملنا كده. جميل. عملنا كده. هو كان عاقل قوي حافظ. عملنا كده ونجحنا الاثنين. فشاء القدرة الالهية بان عبد الحليم يصبح عبد الحليم حافظ، والراجل الثاني بعد سنوات طويلة بيشتغل كورال او كورس في اذاعة الكويت. ولا داعي لذكر الاسماء. لا طبعا. طبعا. هو اللحن الثالث اللي انا برضو عايز اسألك فيه اللي هو والله زمان يا سلاحي. لابد وان له قصة. والله زمان يا سلاحي فعلا هو له قصة غريبة الشأن، في ان الانسان عندما يجد نفسه عاجز عن تقديم الشيء الذي يجب ان يقدمه وهو عدوان 56 في ظرف زي ظرف العدوان فظيع فظيع، واحنا بقى قاعدين كل واحد مش عارف يعمل ايه. فاتصلت بصلاح جاي، قلت له صلاح حسيسي كده، انا حاسس ان انا لازم اقدم شيء ومش عارف اقدم ايه، وانا ما اقدرش انزل احارب. فقال لي سيبني 10 دقائق. سيبني 10 دقائق. انا في اثناء ال10 دقائق دي كان ايدي على البيانو بحاول اعمل مقدمة لأي شيء، يعني حاجة أنا لسه مش في علم الغيب. فلقيت نفسي بعمل المقدمة بتاعت والله زمان يا سلاحي اللي هي اتخذت سلام وطني بعد كده في سنة حاجة أيام الوحدة مع سوريا. نعم. إنما طب عرفت اللحن على السيدة أم كلثوم. العجيب بقى إن أنا إزاي عرفت أنا أم كلثوم طلبت مني إن أنا يعني نتعاون، لكن أنا هايب الموقف جدا مع أم كلثوم كعادتك دائما. الخوف المستمر ده، هذا خوف الفنان. فصلاح لقيته بيقول لي، قلت له انا عملت كده المقدمه. قال لي طب اسمع، والله زمان يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي، انهض وقول انا صاحي يا حرب والله زمان. عملت الغنوه سطر سطر من صلاح، ولقيت نفسي فجاه بكلم ام كلثوم. قلت لها انا عملت حاجه، قالت تعال على طول. تعال على طول. رحت طالب صلاح، قلت تعال صلاح لأم كلثوم طلبان. على ما جالي صلاح ورحنا بيت ام كلثوم وهو على بعد خطوات مني. فوجئت بيها جايبه محمد عبد الصالح وواحد اسمه ابراهيم عفيفي كان الرقاق ضابط الايقاع استاذ الايقاع ورحنا وانا بسمعها في دهشه شديده لقيت الست متفتحه تمام. قالت لي لا ده مش عاوزه التخت دي عاوزه اوركسترا. اثناء ما بنعمل كده يا باشا ضرب عملت غاره فطفوا الانوار كنا بالليل طفوا الانوار جابت شمعتين قالتهم فجاه راحت طالعه على البلكونه بتاعتها فتح لها وطلعت على بره. انا قلت الله ايه الحكايه جاري وراها يا ست تخش جوه شاذيه ولا حاجه الله يقدر تعمل لك حدوده. قالت لي نفسي امسك طياره بايدها في عصا. أستاذ فهمي الآن مع مستمعينا الأعزاء سنعيد الاستماع إلى نص برقية التهنئة اللي أرسلها بصوت أستاذ وزير الإعلام صفوت الشريف لأسرة شبكة البرنامج العام. بقول لشبكة البرنامج العام أنتم هنا القاهرة، أنتم صوت مصر، أنتم نبض مصر، أنتم اللحن الجميل اللي بيصحو عليه المصريون، وأنتم أيضا المسيرة اليومية اللي كل الأذان معكم، أذان المثقفين وأذان الفلاحين، أذان الشباب وأذان الشيوخ، أذان أيضا الأطفال والكبار، أذان العمال والصناع وكل من هو عايش على أرض مصر. برامجكم دائما في كل عام تحققون ضربات إعلامية ناجحة، ولازلت أذكر لكم أنه في رمضان كنتم متألقين للغاية، وفي هذا الصباح صباح يوم 31 مايو ككل صباح أنتم دائما متألقين. يوم الإعلاميين هو يوم 31 مايو واخترناه لأنه عيد الإذاعة المصرية، يوما انطلقت أول كلمة هنا القاهرة وانطلقت من البرنامج العام. تحية لكل أبناء وبنات وكل شباب إذاعة البرنامج العام وشبكة البرنامج العام، وتحية لقيادتها كلها، وأنا بقول دائما من نجاح إلى نجاح. سيداتي وسادتي، الليلة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام بدأت الإذاعة في تقديمها سنة 1986. كانت هذه الليلة الكريمة لها صدى كبير في نفوس السامعين وأيضا في نفوس الفنانين الذين كانوا يساهمون في إحيائها. الفنانة شادية غنت لحنا جميلا في أولى الليالي المحمدية، لحن خذ بإيدي من كلمات الشاعرة علي الجعار وتلحين الملحن عبد المنعم البارودي. حاولت في الليلة الثانية أن أجعلها تشارك وكانت قد أعلنت اعتزالها وقالت أنا ختمت حياتي الغنائية بلحن خذ بإيدي، وليل نهار أدعو المولى عز وجل أن يأخذ بيدي ولن أغني ثانية. ونحن بدورنا ندعو المولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعا. لكل الإنسانية. يوم ما أنا حسيت طيب وانت بصحة والسلامة. احنا مستنيين يوم الحد عشان نسمع الدوري العام. لا هو لا هو الدوري العام هيتقال النهاردة. النهاردة؟ على المباريات اللي هتتلعب يوم الحد ان شاء الله. طيب كل سنة وانت طيب. انت طيبة. مين معايا؟ ايوه أهلا يا فندم، احنا بنحييكم وكل سنة وانت طيبين. وانت طيبين يا ستي. انا مواطنة اسمي سيدة عبد حسنين من مكسوفات كده. ايوه انت لازم بقى يعني. لا ده انا الزبونة بقى مستديمة للراجل. ايوه ده انا عندي الاذاعة دي حاجة تانية خالص. ارجو ان احنا نكون بنعجبك. ده اوي. طيب يا سيدي ربنا يمتعك بحياتك. مع السلامة. كتر خيرك. سيداتي وسادتي، ظللت أعواما طويلة تقارب 30 عاما وأنا أقدم التعليق على مباريات الدوري العام لكرة القدم. وفي مثل هذا الوقت من كل يوم جمعة كان التعليق الذي أزعم أنه كان يستقطب عشاق الكرة وهم كثيرون والحمد لله. أما وقد جاءت 7:05 وهو الموعد المألوف قديما للتعليق، فإليكم التعليق على مباريات الدوري العام لكرة القدم يقدمه فهم عمر. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. تنطلق مسابقة الدوري العام لكرة القدم بعد غد بعد توقف دام قرابة 2 بسبب سفر المنتخب القومي إلى غانا في معسكره التدريبي الذي لا يتسع المجال لسرد سلبياته وإيجابياته وتداعياته. ولنقصر حديثنا على الدوري ومسابقته وأطرافه التي تتحفز وتتنمر، هذا من أجل البقاء على القمة، وذاك رغبة في اللحاق بغريمه بل وبإقصائه عن القمة، وثالث يرجو معجزة تجعله يعود إلى المنافسة. ولكن أين هي المعجزة والفارق فراسخ أميال؟ فقد تناهت الشقة وتضاعفت المسافات. نفس التحفز نلحظه أيضا بين أندية الوسط التي لا أمل لها في المنافسة ولا خوف عليها من هبوط، ولكن البقاء في المنطقة الدافئة هو بالقطع شغلها الشاغل، وبالقطع ستجاهد هذه الأندية لكي تبقى في مناخ الدفء والأعصاب الهادئة. ولكن هناك سؤال يطرح نفسه، وهو متى نرى هذه الأندية وهي تجاهد من أجل القمة؟ إنها تقريبا منذ سنوات وهي تسكن في وسط القائمة. متى نرى أكثر من فريق وهو يشاكس أهل القمة ويحاول أن يزحزح أي منها عن موقعه؟ لو حدث ذلك لكانت الكرة عندنا أكثر إثارة وأشد لهيبا وذات مذاق مختلف. سيداتي وسادتي، لعل معركة البقاء ضمن الأندية الممتازة هي التي ستكون متوازية في الإثارة مع صراع القمة، خاصة وأن حوالي 6 أندية تدور في دائرة الرعب بسبب قربها من الهاوية. ولذلك فإن المباريات التي ستكون هذه الأندية أطرافا فيها ستستأثر بكامل الاهتمام والترقب، بل نال غالي إذا ما قلنا إن مباريات هذه الأندية مع أطراف القمة هي التي ستحدد وبصورة قوية من الذي سيتسنم عرش المسابقة هذا الموسم. هناك 5 أندية تحتل المؤخرة، وبالقرب منها ناديان لا يأمن أحدهما على نفسه أن يكون غير بعيد من حافة السقوط إلى بئر النسيان بعيدا عن الأضواء. إن الفرق بين 12 وهو غزل المحلة والأخير وهو الأولمبي لا يعدو أن يكون 4 نقاط فقط، بمعنى أن هزيمة هنا وتعادلا هناك سيجعل من 12 16 والعكس بالعكس. نفس الأمر ينسحب على 13 وهو الترسانة ودمياط، حيث أن الرصيد متقارب بينهما وبين غزل المحلة، إذ الفاصل لا يزيد عن 2 فقط. الجدير بالذكر أن بلدية المحلة والأولمبي وكل منهما له رصيد متدني من النقاط، يملكان عناصر جيدة ولكنهما يقبعان في الذيل برصيد متساوي. أما الناديان اللذان ليس ببعيدين عن الحافة فهما الألومنيوم وشبين، حقيقة كل منهما يزيد عن رصيد 12 ب4 نقاط، ولكن متى كانت النقاط عاملا في إبعاد هذا أو ذاك عن الوصول إلى الذيل؟ فلقد شاهدنا أول مسابقة وهو يزيد عن منافسه بنقاط عديدة ولكن هل بقي الحال على ما كان عليه؟ إن الأسابيع السبعة المتبقية على نهاية الدوري ستكون أشد لهيبا من القيظ الذي نلعب فيه، وستكون أشد اشتعالا من حرارة الشمس التي تكوي اللاعبين والمتفرجين، خاصة في الملاعب الغير مضاءة، والتي نرجو أن يجد لنا جهابذة الكرة حلا للجدول بحيث لا نلعب في القيظ، خاصة وأن الدوري في كل بلدان العالم حتى تلك التي لا تشكو من الحر قد انتهى، وأخلد اللاعبون والجمهور إلى الراحة والسكينة، ونحن لازلنا نكابد الحر من ناحية وسوء المستوى والعروض من ناحية أخرى. مع التمنيات الطيبة للكرة، السلام عليكم ورحمة الله. سيداتي وسادتي، في 31 مايو سنة 1959 احتفلت الإذاعة بيوبيلها الفضي. كان قد مضى 25 سنة على بدء الإذاعة، وأقيم الاحتفال بسينما قصر النيل، وأشرف عليه ونسقه أستاذنا الراحل عبد الحميد الحديدي الذي كان مديرا عاما للبرامج في ذلك الوقت. وشارك نجوم برنامج ساعة القلبك في الاحتفال بتقديم سكتش عبارة عن كاريكاتير للإذاعات الأهلية التي كانت منتشرة قبل أن يصدر القرار بتوقفها بمناسبة بدء بث الإذاعة الرسمية للحكومة المصرية. وقد كان من حظي أن أكون مقدم هذا الحفل. من هذا السكتش نقدم هذه اللقطات. إحنا أمنيتنا إحنا الإذاعيين إن إحنا نلتقي بكم بعد 25 سنة أخرى علشان نحتفل باليوبيل الذهبي للإذاعة. اللي هتعمله ساعة القلبك دلوقتي إنها هتنقلنا 25 سنة لورا أيام الإذاعات الأهلية. أرجو إنه سكتش الإذاعات الأهلية ده يعجبكم. شكرا. ألو ألو، هنا محطة راديو الصدق والأمانة لصاحبها محمود أبو البانة. ألو ألو، هنا محطة راديو الهمة والنظافة لصاحبها عبد السميع أفندي كنافة. استمعوا إلينا دائما، فمحطتنا تقدم لكم أشهى البرامج. محطتنا هي التي تقدم لكم دائما أجدع الفنانين. لا تستمعوا إلى المحطات الأخرى، فمحطتنا هي المعتمدة. أبدا، محطتنا هي الأصيلة ومحطتهم هي المقلدة. احذروا التقليد، محطتنا هي لكيداهم. اغلط. كيداهم في عينك دي ألفاظ سوقة. أنا ألفاظ سوقة؟ أنا متعلم أحسن منك، ده نصائح ابتدائية. أنت جاهل، أنا معايا شهادة R A N إخ. يعني إيه؟ يعني روضة الأطفال النموذجية الخاصة. طب والله العظيم إن ما سكتت لأجيلك. تجيلي؟ مش عيب يا راجل، عايز تفرج علينا المحطات التانية؟ ده أنت راجل متعلم ومعاك صائد ابتدائية. ما هو أنت اللي ابتديت يا أخي، ده كلام يصدر من واحد معاه شهادة R N إخ، وما تخلينا إيه للجهل. عيب، ده انت المفروض واحد مثقف ومحترم. اشكرك، ده من كرم اخلاقك. العفو يا سيدي، اتفضل قهوه. ممنون، لسه رميها. خلاص، الواحد يقول ايه بس للمستمعين بعد ما سمعوا ده كله؟ حاجه تكسي. ايها الساده، كنا نستمع الى مباراه ومناقشه علميه في برنامج حول المائده المستطيله. بهذا ايها الساده تنتهي اذاعتنا الخارجيه. هنا محطه راديو الهمه والنظر. برنامجنا اليوم حافل شامل وبه مفاجآت عظيمة وفقرات مختلفة في شتى الأحاديث وأعظم المطربين وأفكه الأغاني والتقاطيق. ألو ألو، هنا محطة الهمة والنظافة، إليكم نشرة الأخبار الجوية. موجز النشرة: سحب، أمطار، حرارة، رياح، صواعق. النشرة بالتفصيل: تظهر بعض السحب في أعالي الحسنية، وينتظر أمطار خفيفة في شمال العتبة، وربما أمطار غزيرة على سور الأزبكية، ويحتمل أمطار متوسطة في الجمالية، ويجوز أن تهب رياح باردة أو ساخنة أو فاترة أو لا تهب، والله أعلم. وإليكم النشر التجاري. سجلت بورصة الأوراق المالية لصاحبها الحاج زكريا ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وأقفلت سوق الأوراق بالأسعار الآتية: أسهم شركة الزعزيع الأهلية النموذجية الخاصة 4 عقل بصعود 6 بونت، ذهب عيار 14 رطل 2 جنيه، جنيه صورة الملكة 6 في 9 30 قرش، جنيه صورة الملك فوتوماتون للبطاقة 4 صاغ. وإلى هنا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار 9، والتعليق على الأنباء سنوافيكم به إذا وصلتنا أنباء. محطة راديو الصدق والأمانة. إلا أقول يا أخويا. إلا أقول يا حبيبي. نعم. هي هنا المحطة؟ أي. وفاضل كتير على الوابور. يا أستاذ. إيه؟ دي محطة إذاعة مش محطة وابور. محطة إذاعة. طبعا. طب ما تقول كده من الصبح. طب ما أنا بقول إيه بس؟ طب ما أنت كويس أهو. أمال أنا إيه بس؟ أمال بيقولوا عليك عبيط ليه؟ يا أستاذ. عيب. دي محطة إذاعة والميكروفون مفتوح، الناس كلها سمع الكلام ده، الميكروفون مفتوح. يا نهار اسود. هو مفتوح يا اخويا. طب ما تقفله. ليه؟ مش عارف ايه تيار الهواء اللي بينخص في ظهري ده. يا استاذ خلينا نشوف شغلنا، اتفضل بره. على مهلك يا اخويا. بره النبي. انا بره. محطة راديو الصدق والامانة، الان حان الوقت لكي نقدم لكم وصلة من المطرب الجبار علي افندي الساعات. يا استاذ إيه؟ ما تقدموش. ليه؟ الظاهر انه لسه نايم. والله العظيم ليش نايم؟ طب ودي مشكله، هنعمل ايه في الوقعه اللي سبعتها دي؟ انا مش عارف والله، انا سالت عليه قالوا ليش نايم. سيداتي سادتي، لم نزل في انتظار مطربكم الجبار، انه يسكن بعيدا، انه من اعرق البيوتات. محطه راديو الصدق والامانه، الان نستأنف البرنامج. يا اخويا انت جيت تاني؟ احنا وصلنا طنطا ولا لسه؟ يا استاذ. ايه؟ دي مش محطه سكه حديد، دي محطه قطر. لا حول الله. تسمع، اتفضل بره خلينا نشوف شغلي. طيب بس على مهلك. اتفضل بره. محدش مستر بره. حاضر يا اخويا. بره. الان حانت وصلة المطرب العظيم. استاذ. ايه؟ لا يظهر يعني انه بيقولوا بعد ما راح يفطر الاستاذ علي الساعاتي راح عشان يحبس الفطور ما جاش. يا نهار اسود. طب وبعدين في المشكله دي شوف لنا حل. ناسف يا حضرات المستمعين، ونقدم اليكم بدلا منه هذا البرنامج عالتلتوار، برنامج يقدمه بلهجته المعهودة الخواجة بيجو. خضرات المستمعين والمستمعات، كالإمارة احنا بنكلمكم دلوقتي من على التلتوار بتاع خي الخلفي. ايه الكلام ده؟ خواجة وقف لوحده وعلى تلتوار؟ ده احنا استفتحنا، ده يومنا زي الفل. يبين عليك الرضي قوي. انا رخ اخمه يبقى خاله. تعال يا خواجه. اخلن يا شباب. اسمع. ايوه يا ابني. نقدر ناخد منك خديس كده في كلمتين؟ قوي. قول لي بقى. ايه اللي ما بيعجبكش في محطه الصدق والامانه؟ الصدق. لا يا شباب مش الفكرة. أمال إيه؟ أنا عاوز نسأل يعني إيه اللي ما بيعجبكش في الإذاعة؟ إذاعة إيه يا ابني؟ هي دي إذاعة؟ الإذاعة دي كانت زمان. زمان؟ أنت من زمان؟ لا. تبقى من زوامن. شوف أما أقول لك بقى. طب على مهلك بقى. الميكروفون مفتوح بلاش أباخة وقلة خير. طيب حاضر. زمان إمتى يعني؟ زمان ياد يا خواجة. أيام ال 100 جنيه الجبل. ايه هو ده؟ الورقة ام 100 جنيه كانت زمان جبس. وده الوقت ال 100 جنيه تجيب حاجة؟ لا ما تجيبش. اهي طلعت من عظم لسانك. يا شباب زمان. افهم الكلام. زمان خالص ايام الخداوي عبد السماع، ما انت عارف. عارفه منين بس؟ يطلع مين خداوي عبد السماع ده؟ ما تعرفوش. ولا عمري سمعت بيه. ده بقى اللي جه بعد السلطان عبد التواب على طول. مسمعين ما عندنا ده؟ يعني قصد حضرتك تقول انك انت ليك في الإذاعة يعني من الكلام ده إيه هالة؟ تسمع عن ماركوني؟ إيه ماركوني كل الناس تعرفه. ها أظن رح تقول لي يبقى أخوك الكذب خيبة يبقى أنا يا خبري السويد. أيه انت ماركوني؟ شفت ازاي؟ انت اللي اخترعت الراديو واول ما اخترعت وعملت التجربة عليه ونجحت افه طلعت اعمل اذاعة خارجية حد افه خلوة اوي. خدت لك الميكروفون في السبت بتاع الخضار افه ولبس لبس الاذاعة ونزل استنى يطلع لبس الاذاعة دي المايو يا عالي. هو على سنت ازيع تلبس مايو؟ الله مش هزيع على موجة في الزحمة دي ما انقذنيش الا حوت. خوت انقذك؟ ايه بقى ركبت على ظهره؟ لا بلعني بلعت. قلت حلو ايه الخوت بلعت وقلت خلو. ما هو خلي بالك اذاعة ده سبق اذاعة خطير يا هلا اذاعة من جوه بطن حوت يعني بقيت جوه بطن الحوت وبتذيع حلو في الهف. انما ايه يا واد يا خواجه ده ايه الدنيا ده احنا مش عايشين يا هلا ايه بقى ده زحمه مهوله جوه بطن الحوت في زحمه وخصوصا ساعه خروج الموظفين. لا يمر احتفالنا بعيد الإذاعة دون أن نعرج على واحد من أبنائها لم يعش في جنباتها إلا قرابة 9 سنوات فقط، ومع ذلك أثرى خريطتها بالعديد من البرامج الجميلة النابضة بالفكر والثقافة من ناحية وبالفكاهة والمرح من ناحية أخرى. إنه المذيع القصاص الشاعر الناثر الفنان المرحوم المأمون أبو شوشة. التحق المأمون أبو شوشة بالإذاعة سنة 54 ورحل عن دنيانا سنة 63، فخلال تلك السنوات كان شعلة متقدة من النشاط والحيوية والعطاء. كان يقدم برنامج صباح الخير الذي ظل سنوات يصافح به آذان المستمعين مع مطلع كل صباح، وكم كان رقيقا في أسلوبه عذبا في عباراته. هنا القاهرة. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. صباح الخير برنامج يعده ويقدمه المأمون أبو شوشة. صديقي المستمع، نور فؤادك بالهدى. من الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صباح الهنا. كل الناس طاقات ولا شك، وكل إنسان له في الحياة مكان وقيمة وأثر. كل إنسان مهما تصور بنفسه جزء هام في التفاعل الحيوي الكبير الذي تمضي به الحياة وتزهر وتثمر. والذين يلعبون الدور الأكبر ويأخذون أماكنهم في المقدمة أناس عودوا أنفسهم أن يهتموا بالكشف عن الزوايا المنيرة في كل شيء ودراسة نواحي الجمال في الكون، الأمر الذي يروي نفوسهم بالتفاؤل والطمأنينة والمحبة. وهذه هي القوى البناء الدافعة التي تحدد للناس أماكنهم في موكب الحياة العظيم. ابتسامة ما عجيب أمر العلماء، يجهدون أنفسهم في البحث عن أشياء لإعادة الشباب وقد اكتشفتها المرأة من بداية التاريخ. إنها ببساطة تكذب في سنها. صبح وشاعر. إن الندى بل البراعم والسنابل في الحقول، والناي والأرغول والموال يسبح في التلول، والشمس تزحف في الظلال النائمات على السهول، والتوت واللبلاب والكافور عملاق جليل، والصمت والصفصاف والليمون مزهون جميل، والحقل سنبلة تميل تضم سنبلة تميل، ومواكب الرعيان يدفعها الشروق إلى الحقول. من شعر محمد خليل. في مكان ما، في إحدى جزر جاوة، تدفع الرسوم لا نقودا ولكن ذيول فيران. رسم الزواج مثلا 25 ذيل فأر، ورسم استخراج البطاقات الشخصية 5 ذيول. الذي فرض هذه الرسوم الغريبة حاكم هذه الجزيرة حين وجد أن الفيران تهدد المحاصيل الزراعية. الصبح في رؤاك. الفجر قال كم كلمة للعيون السود، مهما سهرتم وقلتم ليل ملوش حدود، لازم أجلكوا وأغنلكوا صباح الخير، وتشوفوا نور الأمل في نهار جديد مولود. الرائد الإذاعة الكبير الأستاذ فهمي عمر، نستأذن حضرتك إن إحنا نواصل الاستماع إلى فقرتنا مرة أخرى بعد هذا الخبر الذي جاءنا الآن وينبغي إذاعته فورا. تفضلي. تلقى الرئيس محمد حسني مبارك اتصالا هاتفيا مساء اليوم من السيد بنيامين نتنياهو زعيم كتلة الليكود، وذلك عقب إعلان فوزه في الانتخابات الإسرائيلية. وصرح مصدر مسؤول رفيع المستوى بأن الحديث بين الرئيس مبارك والسيد نتنياهو دار حول مستقبل مسيرة السلام على المسارات العربية المختلفة. وقد أكد السيد نتنياهو على التزامه بدفع عجلة السلام والحرص على لقاء الرئيس مبارك خلال الأسابيع القادمة وعقب انتهائه من تشكيل الحكومة الجديدة، حتى تتاح الفرصة لتبادل الآراء حول مستقبل السلام في المنطقة وتوضيح رؤيته الصحيحة، بعيدا عن التصريحات التي واكبت الحملة الانتخابية والتي فسرت خطأ. وأضاف المصدر المسؤول أن الرئيس مبارك قد رحب بحضور السيد نتنياهو في زيارة لمصر لبحث قضية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وفي إطار رؤية واضحة. وعلى جانب آخر، عقب الرئيس مبارك مساء اليوم لرئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط عقب إعلان فوز السيد نتنياهو بقوله إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية جاءت انعكاسا لإرادة الشعب الإسرائيلي، وإن مصر حريصة على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وترحب بما أبداه السيد نتنياهو من حرص على دعم ودفع عجلة السلام. وأضاف الرئيس مبارك أن من الواجب إعطاء الفرصة للحكومة الإسرائيلية الجديدة لتوضيح رؤيتها ونواياها تجاه عملية السلام دون تعجل. مستمعينا الأعزاء، والآن سنواصل العودة لمهرجاننا، مهرجان يوم له تاريخ. سيداتي وسادتي، وتطوف بنا الذكريات، تعالوا بنا نستمع إلى هذه الأغنية التي سجلتها الإذاعة في الخمسينيات، أغنية لو كنتش غالي علي للفنانة شهرزاد من تلحين الموسيقار محمود الشريف. هذه الأغنية أقدمها لأن لها حكاية قصها علي مؤلفها الشاعر الغنائي المرحوم محمد علي أحمد. محمد علي أحمد الله يرحمه كان ضابط في مرور القاهرة، وكان بيقول لي إنه ساعات وهو راكب الموتوسيكل لمراقبة حركة المرور في العاصمة يجي له خاطر بكلمات أغنية، وعلى الفور يقف على جانب الطريق لكي يدون الخواطر والشعر اللي تجود به القريحة. طب المرور يا عم محمد، فكان يرد قائلا أعمل إيه، الفن له أحكام. أغنية لو كنتش غالي علي كان مجال قصتها صفحة من صفحات مجلة الهواء، التقيت فيها بالشاعر المرحوم محمد علي أحمد حيث كان يحضر تسجيل الأغنية في استوديوهات علوي. دخلت بالميكروفون لتسجيل ريبورتاج إذاعي عن كيف تسجل الأغاني، وسألت محمد علي أحمد هل الأغنية دي نزل عليك كلامها وانت على الموتوسيكل؟ فقال لي لا، دي ليها قصة تانية. قال لي انه زوجته لم تكن مجرد زوجة، بل كانت أخت وأم وصديقة، أكثر من ذلك كانت عشقه الوحيد. وفي يوم كما يقول حدث لون من المنقرة التي تحدث بين الأزواج عادة، وقال لي إنه علّى صوته شوية، فبصت له الزوجة الوفية وقالت له آه لو كنتش غالي علي. قال لي مفيش ثانية لقيتني بكمل وبقول وفنن العين شيلاك، الهجر ده شيء في إيديا كنت أقدر أسوقه معاك، آه لو كنتش غالي علي. ايوه اهلا اهلا يا فندم. مين معايا؟ انا فهمي عمر. اهلا يا استاذنا الكبير الاذاعي الجليل القدير الكميل. الله يخليك. يعني احنا حقيقي كمستمعين يعني بنشعر بالعيد الحقيقي في وجود سيادتكم. الله يخليك. مين احنا بنتشرف بالحديث مع مين؟ مع علي عبد الخالق. علي، واسمح لي اسمي نفسي مستمع يعني مش قديم قوي لكن قديم برضو. تحب الاذاعه يا علي؟ الله، انا ماليش صديق غيرها، وخلي بالك انا من اخوانك المخوفين الذين يرتبطون بالاذاعه والراديو ارتباط يعني روحي. جميل، اهلا بيك يا اخي علي. اهلا يا استاذ فهمي، واحنا سعداء بيك. وانا بصراحه والله كنت بتكلم لسه مع صديق ليا برضو عن حضرتك، وجاني جاي يعني ذكر حضرتك، وقال لي استاذ فهمي ماسك الفتره دلوقتي. قلت له ده راجل يعني يعتبر من الجمال، من من الجمال لان انا عارف ما كتر خيرك. يعني وانا الحمد لله. اسف اني بقى في ذكرى. الحمد لله. الحمد لله. قلت له ده من الجمال. الحمد لله. لو ما كانش من الجمال ومؤمن حقا ما كنتش سمعته النهارده انت. كتر خيرك. شكرين يا اخي علي. بنتمنى لك كل الصبر. شكرين. والشده وانت يعني صعيدي الاصل. كتر خيرك. معروف عن الصعيده رباطه الجأش. الله يكرمك. والرجوله الحقه. اشكرك اشكرك يا اخي علي. سيداتي وسادتي، سعدت بصحبتكم على مدى أكثر من ساعتين في هذه الفترة المفتوحة من احتفالنا بعيد الإذاعة. أرجو أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم من فقرات. ومع اقتراب موعد الفترة الدينية يسعدني أن أقدم لكم هذا البرنامج الذي شاركت في تقديمه منذ حوالي 20 عاما. نعم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. نعم الله. يا عبد كم وهب الإله وكم حباك من النعم إن تحصيها عدا فلن تجد العداد ولا الرقم ربك شاكرا فاسجد لربك شاكرا فاسجد لربك شاكرا يمنحك فيضا من كرم. شعر وإعداد نجيب نجم، ألحان عبد العظيم محمد، غناء ياسمين الخيام، أداء فهمي عمر بالاشتراك مع الممثل الكبير يحيى شاهين، إخراج عايدة مرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. سبحانك ربي، ما أعظمك وما أبدع صنعك، تورد الدليل تلو الدليل برهانا لقدرتك، وتنعم على عبادك علهم يتفكرون. أيها العبد، انظر إلى النحل كيف يسري في الكون بأمر ربه، يجمع رحيق الأزهار والطيب من الثمار، ثم يحيله شهدا طيبا مختلف الألوان، فتنعم به أيها العبد غذاء طيبا حلالا. رباه، هذه نعمتك وهذا فضلك، كثيرا ما تنعم قليلا ما نشكر. رحمته جل وعلا أن جعل من نتاج النحل شفاء للناس، ولقد ثبت بالدليل العلمي منافع عسل النحل في شفاء بعض الأمراض. أيها العبد، أبعد هذا تجادل في خلق الله وصنعه؟ حاشا لله، إنه الخالق ولا خالق سواه. أيها العبد، عد إلى طريق الصواب وابتعد عن طريق الضلال، وادع الله واطلب العفو علك تحظى من كريم حنانه وجزيل نعمائه، إن الله غفور رحيم. ولا سواك الفضل منك ومن علاك، رباه أنت ولا سواك الفضل منك ومن علاك، أنعمت بالخير العميم لنا لننهل من سناك. فالنحل يسري باحثا عن كل زهر في رباك، بالوحي منك فيحتوي ما كان يحسن حين ذاك. فالنحل يسري باحثا عن كل زهر في رباك، بالوحي منك فيحتوي ما كان يحسن حين ذاك. ويحيله شاة مصفا نفعه لمن ارتجاك، رباه حمدا إنني أرجو مزيدا من رضاك. فاقبل إلهي دعوتي، فاقبل إلهي دعوتي، أنعم بنور من هدى. سيدتي وسادتي، شكرا لكم على استماعكم لفقراتنا التي بلا شك أنني سعدت سعادة بالغة وأنا أعود بها لاستوديو البرنامج العام في يوم له تاريخ جادت به قريحة ابننا الإذاعي المتميز عمر بطيشة. شكرا له، وشكرا لابنتنا الإذاعية الدؤوب زينب بديع التي كان لجهودها أثر إيجابي في جمع مواد الفترة ومساعدتي في عمليات المونتاج. الشكر أيضا للأخ رمز مجاهد ويوسف المشري وعبد المنعم عبد الكريم المخرجين بالبرنامج العام الذين يقفون خلف زجاج الاستوديو وهم يتناوبون تثبيت ورفع الأشرطة من على أجهزة التسجيل وكأنهم راقصوا باليه. والشكر أخيرا للأخ عبد اللطيف عبد الكريم بالهندسة الإذاعية. أما ابنتنا أميمة مهران وزميلتها وزميلتنا الجديدة أمل مصطفى فلهما مني كل الدعاء بالتقدم والازدهار. أترككم سيداتي وسادتي في رعاية الله، راجيا أن تلتقوا بعد قليل بزميلنا أحمد فراج في يوم له تاريخ وأنتم في وافر الصحة والسعادة. هنا القاهرة.